السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة شاب طموح يبحث عن الثراء أو يبحث عن أنه يكون غني وتاجر وهذا دائما طموح كل شاب. المهم هذا الشاب بعد تخرجه من الجامعة يدور على وظيفة تكون راتبها عالي جدا، وفي خيارات على حسب تخصصه. لو يقدم عندنا هنا في الكويت، بما ان الشاب هذا كويتي، يقدم على مكان يسمونه ديوان الخدمة، ديوان الخدمة المدنية، ينتظر دوره الى ان يتم ترشيحه الى احدى الوزارات او الجهات الحكومية. لكن الولد هذا اللي هو اسمه طارق ما يبي جهات حكومية. ليش؟ رواتبهم ما تلبي طموحه. المهم يدور وين أفضل مكان وكذا، قالوا له ما في إلا البنوك، وفعلا البنوك يعطون راتب أكثر لأن شغلهم متعب وساعات العمل أطول، وهذا شيء معروف يعني في كل دول العالم. فقال أوكي أبي أدور على أحد البنوك أشتغل فيه، وقدم على أكثر من بنك، اقبلوه وعطوه راتب حلو أكثر من الرواتب الحكومية، والشغل متعب يعني من الساعة 7 موجود، يفتحون الفرع الساعة 8، يجلس لحد نهاية الدوام اللي هو الظهر، وبعدين فترة استراحة، وبعدين يكمل دوام مسائي دوامين، لذلك يأخذ راتب قوي. واستمر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، الولد مبسوط، رواتب تنزل له ويجمع بهالفلوس، لكن حياته الاجتماعية أصبحت معدومة، ما يشوف أحد. فترة النهار كله موجود في الدوام، يرجع البيت يرتاح، عنده بريك ساعة ونص ساعتين تقريبا، يرجع مرة ثانية يكمل فترة الدوام اللي هو المسائي لحد الساعة 9 ونص، على ما يسكرون، على ما يجردون، على ما يرد البيت، يكون هل كان يا دوب يشوف هلا ساعة ويرد ينام. لكن التعب هذا يروح كل ما جاء موعد استلام الراتب، آلاف فوق آلاف، ويجمع بالحسابات. وتعرفون اللي يشتغل في البنوك مو كلهم طبعا، لكن يصير عنده تقدير للمال، يشوف الفلوس شلون تدخل وشلون يحسبها وشلون كذا، وهذا ما شاء الله راتبه يفوق المليون دينار، وهذا راتبه 50,000، وهذا 100,000، ويمكن مبالغ بحياته ما شافها. فيصير عنده طموح اني اصير مثل هذا، اصير مثل هذا. وكل ما يجون زباين، ولاحظوها موظفين البنك لما يشوف حساب شخص راتبه مرتفع يسأله شنو شغلتك، شنو كذا، انت فهمت شلون؟ ليش يسأل؟ يشوف ما شاء الله هذا شلون قدر يجمع مثلا 200,000 دينار، يعني 600,000 دولار يعني، او مليون دولار، ويشوفه شباب بهالعمر هذا مثل عمره، فيسأله عفوا اخوي شنو شغلتك، شنو كذا، مصدر الاموال، ومن ضمن السوالف يعني. فيصير عنده كمية معلومات كبيرة جدا عن كيفية الحصول على الاموال، من الوظائف، من الاشغال، من التجارة، من كذا من كذا. المهم وداش فيها العالم، عالم المال، اي شيء فيه فلوس طارق يفكر انه يحصل عليه. مثلا يتصيد في البورصة، يضارب في بعض الأسهم على حسب الزباين اللي يعطونه نصايح، يشوف صار يعني أي شيء يطلع فلوس يدخل فيه. وفعلا الولد رواتبه ما يصرفها، عايش في بيت أبوه والأمور طيبة ومو محتاج إلى مصاريف، مصاريف بسيطة، وصار يحرص على المال أكثر من لما كان عزوبي وإلى الآن طالب. فلما أصبح موظف لا، صار يجمع الدينار فوق الدينار. المهم تروح فيه الأيام وتجي الأيام، أو روحي يا أشهر وتعالي يا أشهر قبل لا يحصل الأكشن. القصة كانت قبل سنتين. طارق جمع مبلغ كبير من رواتب، من البونص، من المكافآت، من كثر ما يشتغل ويجيب الزباين ويفتح لهم حسابات وإيد أموال وصناديق ما أدري شنو، يعني يأخذ اللي يسمونه تارجت. لكن شنو مشكلة البنوك؟ أن مصيرك أو مستقبلك على كف عفريت يسمونه، في أي لحظة. هذا قطاع خاص، قطاع خاص ممكن يستغني عنك في أي لحظة. عندهم مثلا تصفية، عندهم تدوير، عندهم جرد، عندهم مثلا يبي يغيرون نظام يا أخي، ما يبون هالجروب الطاقم اللي عندهم، يبي يغيرونه مو عاجبهم. أو فعلا قبل سنتين أنتم عارفين إحنا كنا في أزمة عالمية، صحية عالمية، أنا ما بذكر اسمها، لا محظور إن تذكر يعني، لكن معروفة يعني، وأصبحت يعني فترات العمل قليلة جدا، المدخول قل، الاقتصاد أصبح راكد وما في أعمال وكذا، القطاعات الخاصة غالبيتها بدت تخفض من تكاليف العمل عندها، يفصلون الموظفين، يسكرون الأفرع. ومن بين الناس اللي تم الاستغناء عنهم صاحبنا طارق. ليش انا سويت؟ قالوا له حبيبي هذا النظام، احنا مو متقصدينك ولا لان فيك شيء، لا بالعكس زين وكذا، لكن والله احنا مستغني عنك، وترى اللي مثل وضعك يعني مجتهد وطموح وشاطر بعمله ودقيق، ترى في كثير مثلك، يعني ما هو شيء نادر يعني. فاحنا مجموعه من الموظفين يعني خلاص استغنينا عنهم. الموظفين هذول اللي تم استغناء عنهم في هالفترة هذه، الفترة العصيبة، والموظفين المتضررين صاروا يتواصلون مع بعض، الحين شو نسوي، زين كم عطونا يعني نهاية خدمتنا مثلا من الفصل، زين شنو الطريقة، ايش رايكم بما ان احنا نفس الوضع، نرجع نقدم على ديوان الخدمة يوظفونا في الحكومة، بس نحتاج الى كم شهر ننتظر على ما يجينا الدور، يعني كل واحد وظروفه طبعا. فكان طارق متواصل مع واحد من زملاء اسمه احمد، معاه في نفس البنك وفصلوه، وطارق وضع المادي زين، محتفظ بالفلوس ومرتب حياته الاقتصادية ويعني فما عنده مشكلة، لكن زعلان وحزين على انقطاع هالمدخول اللي قاعد يجيه، اللي كان مبسوط عليه، عنده طموح يبي مبلغ كبير. يسولف مع أحمد صاحبه، يقول له والله يا أحمد أنا الحمد لله وضعي زين وماني متورط ولا عندي قروض مثلا ولا عندي التزامات، بالعكس أنا تدري أن السنوات اللي اشتغلت فيها في البنك ترى كل الرواتب أنا مجمعهم وكذا. أحمد قال والله حتى أنا زين شو نسوي كذا. قال والله ما أدري، بس أنا صراحة لا يمكن أني أتوظف في قطاع حكومي، أنا جوي القطاع الخاص والبنوك والأمور هذه يا طارق إيش رأيك؟ أنا عندي فكرة يا أخي، ليش ما نفتح لنا عملنا الخاص فينا؟ قال له شلون؟ كان نشتغل بالتجارة، نفتح لنا رخصة تجارية ونسجل عليها ما يسمى بدعم العمالة. هنا عندنا في الكويت اللي ما يبي يتوظف وظيفة حكومية ويبي يشتغل لنفسه قطاع خاص يعني، أو يفتح له محل، يفتح له مطعم، يفتح له أي شيء يعني، أي رخصة ويشتغل فيها، يعطونا راتب الأساسي طبعا أقل، يعني يكون تقريبا 60 أو 70% من الراتب اللي ياخذه كموظف حكومي، ياخذه على هالرخصة التجارية بشرط طبعا أنه يعمل عليها يعني يشتغل فعليا ويستغنى عن الوظيفة الحكومية، وهو كذلك يربح. فيطلع راتب الموظف الحكومي يمكن دبل بعد إذا نجح في عمله، لكن إذا خسر على الأقل يطلع 60% من راتب الموظف الحكومي. أنت فاهمين النظام؟ المهم إيش رايك انتاجر وكذا، قال له شلون وبالعكس وأنا ودي وعندي طموح وكذا، خصوصا هذول الموظفين بنك تعرفون شنو يعني تفكيره، مو بس موظف حكومي يبي يروح الصبح يداوم يخلص يلا خلاص ما له شغل ويرجع البيت ويتغدى وينام وبالليل في الدواء، لا لا لا هذول دائما عندهم رؤية بعيدة جدا للتجارة والفلوس ومصادر الدخل وغيره. قال اوكي ايش رايك تعال خلينا نقعد ويا بعض نتفكر ايش نسوي. صاروا يتواعدون يجلسون. طبعا في البدايه كانت علاقتهم مجرد زماله في البنك، بعد ما صارت لهم هالمشكله صاروا اقرب البعض وهمومهم على بعض ويتشكون وكذا، وبعدين افتحوا موضوع انه ايش رايك تجاره وفكره اعمال خاصه وخلينا نلتقي وجلسوا مع بعض وسوالف وسوالف واقتراحات. طارق قال لاحمد انا عندي فكره ومن زمان في بالي، وانا كنت اشوف كثير من اللي تاجرون في عمرنا، طبعا انا ما اكلمك على التجار الكبار، لا اكلمك اللي في عمرنا اللي ممكن يفتح له عمل خاص فيه، محلات الهواتف مو موضوع تصليح ولا لا لا لا، دائما بيع وشراء الاجهزه الجديده، يعني نشتغل على هالايفونات هالجالكسي بالكرتون جديد نجيبه من برا تقريبا ب300 دينار، يعني $1,000، والبيع يكون ب350-360. إذا جبنا كمية كم نبيع، وتعرف الآيفون ما يقعد والجالكسي ما يقعد وكل يوم شكل وكل يوم، بالإضافة إلى أن ناخذ ماركة للكفرات الاستيكرات للإكسسوارات اللي ما تتليفونات، وراح نطلع. وصاروا يفكرون فعلا سووا لهم مثل دراسة جدوى هل الأمور تمشي، طالع الأمور لا فعلا إذا يمشون على طريقة هذه اللي هو محل الهواتف المتطور، مو النظام القديم محل على الشارع تقوله والله أبي شاحن، لا لا لا لا، هذا شغل ماركات، شغل كفرات، شغل يعني الهبة الهبات وال يعني شغلات الجديدة، ويبيعون عن طريق الانستغرام وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والأمور طيبة وعملهم الخاص. فكروا مني منك والله فكرة حلوة المشروع هذا، إذا نبيه يوقف على رجوله يحتاج من كل واحد 25,000 دينار، يعني مجموع 50,000 دينار، 50,000 دينار يعني محل وديكوراته والبضاعة. أوكي أوكي ما عندي مانع. طارق راح قال لأبوه استشارة، قال له يبا أنت عارف الحين فصلونا إحنا في البنك، وأنا صراحة ما ودي أشتغل في وظيفة حكومية، وخلاص تعودت على الشيء الخاص وأبي أفتح لي مشروع أنا وعندي صاحبي وكذا. قال له شنو؟ قال محل هواتف. قال الله يوفقك يا ولدي. قال يبا المشروع يكلف كذا وكذا، إيش رأيك أنت؟ قال والله شوف يا ولدي أنا ما عندي مانع أنك تشتغل وتتاجر تربح أو تخسر، أنا ما عندي مانع دام أن أنت بادئ التجارة مبلغ أنت مجمعة، يعني مو ماخذ قرض ولا بايع بيت ولا راهن سيارتك ولا راهن ما أدري شنو عشان تدخل تجارة، لا أنت الفلوس عندك مجمعهم. قال إيه نعم. قال أنا ما عندي مانع حتى لو تخسرهم، على الأقل تتعلم وتجرب وممكن تربح، أهم شيء أنك ما تقترض أو تورط نفسك في حال وقعت الخسارة، لأن في ناس بس يخسر مو بس تجارته، يخسر بيته يخسر سيارته، يخسر ما أدري شنو. هذا هي الكارثة بالموضوع. والشيء الثاني يا ولدي، وهذه خبرة أبوك، أبوه هم عنده يعني تجارب كثيرة بس كبر يعني. الشيء الثاني، لا تدخل النسوان في عملك. طبعا هو شنو يقصد محشومين النسوان بشكل عام؟ مو مقصود، قصده يعني لا تستغل عملك في سالفة النسوان. يا شلون افهمكم يا والله ما ادري يعني. لا تلعب يعني، دائما اللي يلعب في مكان عيشه يعني دائما يخسر وتروح البركه. فمو كل زبونه جت وشفتها حلوه قمت تلعب بذيلك، ولا على بنا البنت تبي تتعرف عليها وتقوم تطيح، لا كذي قاعد تقول لها انتبه يعني، هذا مكان رزقك وهذا مكان عيشك، خلك انسان جدي ومحترم وخلوق مع الناس كلها، وابتعد عن النسوان في عملك. بس يا ولدي قال يا يبا انت تعرفني انا ما عندي السوالف، وانا كنت اشتغل في البنك. قال لا لا، البنك كنت انت مرؤوس، لكن هذا مكان خاص فيك، والمكان الخاص فيك دائما يخلي فيك لوثة عقلية، تقوم انت تصدق نفسك وتشوف ان ما حد يراقبك فتقوم تخربط. انتبه يا ولدي ترى الشيطان شاطر. قال له يبا لا توصي، انا جاي بس اسألك عن موضوعتي. قال له توكل على الله يا ولدي، انا ما عندي مانع، الله يوفقك، ناقصك شيء؟ قال له والله الفلوس كلها موجودة. قال له روح توكل على الله. قال صاحب احمد توكلنا على الله، شافوا لهم محل كبير في احد اشهر المجمعات التجارية في منطقة السالمية، وسووا هالديكور الحلو وجابوا هالاكسسوارات الماركة، واستوردوا الايفونات والجلاكسي وغيرها من الهواتف الجديدة، طبعا احدث الموديلات والمرغوبة والمطلوبة، وحساب في الانستغرام، وبدأ الشغل الصح. في البداية كانوا هم يوصلون، لما واحد يطلب يقول الحين دز لك المندوب، ما كان عندهم مناديب، هم بنفسهم يروحون يوصلون الهاتف للبيت، يوقعك وياخذ ورقة ويسجل وكذا وياخذ ربحه، وما شاء الله انبسطوا، صار فعلا في فلوس. اول سنة حسوا انهم لا، احنا ما راح نوقف، ما نوقف الى هالمستوى هذا. قاموا يجيبون أجهزة بالهبل، وخصوصا في فترة الماضية صارت يعني الناس تتجه لشراء الهواتف الجديدة، وكل شوي نازل موديل، وهذا صار يتوسع. لا، قام يستورد من برا ويبيع للزباين، الطيار يسمونها اللي يجونه، وكذلك يوزع للمحلات، ما عنده مانع ياخذ من المحلات ربح بسيط لكن على الكمية، والزباين ياخذ منهم الربح المعتاد، وكل ما لا توسع معاهم السالفة. وشغلهم حلو، صاروا يجيبون مناديب، صاروا يجيبون. راحت الأيام وجت الأيام، وخوفك دائما من الحياة الهادئة والصافية اللي تجيك فيه الفلوس وانت مرتاح، وتروح البيت وتجي وكذا، ولا في مشاكل. هني هذه دائما يسمونه الهدوء الذي يسبق العاصفة. يوم الأيام طارق راح للمحل، كان متأخر، ولا هذا صاحبه موجود، صاحبه هذا اللي هو أحمد، تعمقت العلاقة فيه ترى في العمل في شراكة فقط يعني، أول ما يعرفه يعني، وما يعرف شنو الظروف وكذا، لكن عرفه على القدر اللي كان يحتاجه كشريك. ذاك اليوم تو داخل، ولا كانت قبله وحدة امرأة داخل المحل متزينة وحالتها حالة ومبين عليها ما هي مضبوطة، فكانت تتكلم أحمد تقول له أبي آيفون. قال له اي حاضر، واي لون تبين وكذا، وطلع على تليفون اللي تبيه، وكم السعر؟ قال السعر الفلاني يعني 390 دينار كويتي، خلونا نتكلم بالدولار مثلا 500 دولار مثلا. قالت له أبيك تعطيني 400 دولار، قالها لا ما يصير وكذا. فصارت تساسرة وتكلم يعني توشوش له بينها وطارق يشوفهم يعني. حس طارق ان هذه ما هي محترمة، وشاف ان صاحبه احمد ارتخى، قالها ما في مشكلة 400 دولار. قالت له بس ترى اقصاد انا ما عندي كاش. قالها ما في مشكلة. صدم طارق، التفت عليه قال يا احمد احنا ما نبيع اقصاد. ليش؟ هو كان يعتقد ان احمد كان متورط بموقف محرج ويبي اللي ينقذه يعني من الموقف. فالتفت على صاحبه قال لا احنا ما نبيع ترى اقصاد. فقال لا مالك شغل طارق، الموضوع عندي انا، انا موافق، انا على حسابي. سكت استغرب طارق. يوم راحت البنت قال لأحمد شو السالفة؟ قال هاك تفضل هذا فلوس الآيفون اللي خذته البنت، مالك شغل أنت، أطلع منها. قال كيفك والله براحتك، بس ترى هذا مكان رزقنا يا أحمد، ودائما هالسوالف في الخرابيط هذه ترى يعني تطير البركة. قال لا ترك عنك الخرابيط هذه، فكني شو تبي أنت الحين؟ الآيفون أنا بعته له وهذا فلوسه، خلاص اسكت. قال كيفك. بعد يومين جالس طارق وأحمد في المحل ويشتغلون وعندهم زباين وعندهم عندهم كم موظف يعني نفس اللي يسوون عارض وكذا. شوي ولا جاية نفس البنت معاها صديقتها، ولا كل وحدة لابسة لبس عساهم يحترقون بلبسهم نار جهنم مفاصيخ. ادخلوا على المحل وراحوا عند منو؟ عند احمد. قالت لا انا جابت لك صديقتي علشان عجبها عرض بيع التليفون وكذا. قال اي وحياك الله وكذا. وطارق يراقب الوضع يعني ما هو عارف شو السالفة. شوي ويشوف احمد يطلع الايفون الجديد واكسسواراته من كفر واستيكار وما ادري شنو، ويعطيه حق البنت ويطلعون. ويروح له قال له ايش فيك انت احمد؟ انا كني ما شفتك خذيت فلوس وش السالفه؟ قال طارق لا تزعجني انت يا اخي، ايش تبي انا مو شريكك خلاص، وبعدين الفلوس انا راح ادفعها لا تخاف يعني. قال يا احمد هذا مو شغل يا اخي، ما يصير هالكلام هذا، تبي تخربط تطلع برا، انا ما اقدر هني اشوفك تلعب بالحلال واحنا ساكتين، ما يصير اللعب هذا، هذه امانه هذه كذا. قال اسكت اسكت، انت ما تدري باللي صاير، هذه وراها صفقه وراح تخلينا ندفن الفقر، راح تودع. قال شلون؟ قال مالك شغل. بالليل على الساعة 10:30 12 تقريبا يعني آخر الليل، كانوا مسكرين المحل، ودائما طارق يطلع آخر واحد يسوي جرد ويهتم أكثر من أحمد. اتصل علي أحمد قال له ها أنت وين؟ قال والله توني طالع وسكرت والمجمع خلاص يعني مسكر. قال لا لا لا شوف شوف اسمعني اسمعني، أبيك ترجع للمحل وتجيب لي 30 تليفون آيفون آخر إصدار. قال له كم واحد؟ قال له 30 آيفون قيمتهم تقريبا 12,000 دينار كويتي، يعني تسولف عن 35,000 دولار، والله يمكن أكثر، لا لا تقريبا 35,000 دولار، يعني بيع أسبوعين. قال حق منه بهالليل؟ قال مالك شغل، صفقة والفلوس موجودة، جيب لي اياهم وتعالي، بس تطلع أدز لك اللوكيشن وتجيني المكان اللي أحدد لك علشان نبيعهم جملة. قال يلا اوكي بالعكس. رجع للمحل وخذ الايفونات وحطهم في جنطه وركب السياره واتصل على احمد. ها يا احمد دز له اللوكيشن ولا بين العمارات في منطقه السالميه. استغرب مكان غريب يعني. اتصل ها قال انت وين؟ اي مكان العماره؟ انزل جيب التليفونات وانزل. قال اوكي. نزل وصعد للعماره وفتح لباب الشقه. ولا هذا صاحب احمد، هلا شلونك شخبارك؟ دخل عنده ولا الشقه مريبه، ليتات احمر ازرق ما ادري شنو، شقه مشبوهه مبين، ولا قاعدين البنتين اللي كانوا يجون المحل. اول ما شاف قال له هذول بعد جايبهم هني؟ عاد البنات ما تحملوا، احترم نفسك وجاي من مكاننا ويا قليل الادب، وانت فيك مو محترم ما تتكلم عدل. التفت على صاحبه قال له ايش جابهم هذول؟ انت ليش جايبني هني؟ قال له انت ايش عليك انت؟ احنا جايين نبيع الايفونات. قال له اوكي. قال له عطني اياهم. عدهم وكذا وسلمهم للبنات وعطاه جنطه صغيره فيها ربطات فلوس، لكن الفلوس شويه تقريبا 3000 دينار، باقي المبلغ بكره انا اسحبه واعطيك اياهم. احسب هذول كم عندك الحين؟ ولا 3000 شوي يعني. قال اوكي. حطهم له في جنطه وعطاهم حق طارق، قال هاك وبكره انت حاسب. اقعد. قال لا لا لا ماني قاعد، انا مستحيل اقعد وما اقعد عند هالاشكال هذه. والبنات قاموا عليه شوي شدوا وياه، قادوا انه يضربونه يعني. فرقهم احمد، وانت ايش فيك؟ مخك محجر وما شلون تخرب علينا علاقاتنا؟ كيفك كيفك، خلاص طارق اطلع اطلع كيفك. طلع من عندهم طارق. كانت الساعه تقريبا ثنتين بالليل. ركب سيارته وحط الجنطه جنبه اللي فيها فلوس وحرك. دائما في منطقه السالميه فيها بالليل، خصوصا بالليل، نقاط تفتيش، وخصوصا عند الدوار، معروف يعرفون اهل الكويت كلهم واللي يمر هنا عند دوار البدع دائما يكون في تفتيش، نقطه تفتيش، ان دوريات متواجده دائما ثابته. فهو ماشي لما جاء عند الدوار اللي دائما يكون فيه نقطه تفتيش، تذكر سيارته مخالفه فيها تضليل والدفتر اللي هو ورقه السياره او الدفتر احنا نسميه منتهي وضايع، وفيها الفترة داخلية محذرة اللي يمشي بدون دفتر السيارة أو منتهي يتم سحب المركبة، وهذا عنده أشغال والتزامات وداخل في تجارة وعنده بيع ويوصل طلع، يعني ما هو فاضي تنحجز سيارته ويروح ثاني يوم المرور يدفع المخالفات ويروح يجدد الدفتر. الحياة عنده مخربطة شوي ويحتاج وقت عشان يرتب أموره. ففكر أخاف يحجزون سيارتي، لا خليني أغير الطريق، أغير المكان، ما أدخل في يعني ما أروح جهة اللي هو نقطة التفتيش، خليني أكمل الدوار سيدة قدام على طول، ما أخذ يسار النقطة، مع أنه المفترض أنه يأخذ يسار يبي يروح البيت. الحركة اللي سواها أنه بدل ما يروح نقطة التفتيش وكمل كأنه مرتبك، لاحظوا رجال الساعة 2 بالليل ما في أحد، شارع فاضي يعني، ولاحظوا أنه ها كأنه في شيء، هذا كمل وسيارة مبين ظلله مخالفة. بلغت الدورية على الدوريات اللي على نفس الخط، لأن هم أصلا مجموعة دوريات مو دورية واحدة. ليش؟ دائما اللي فيه بلة أول ما يشوف الدورية يحاول يغير طريقة، فهم مستبقين التفكير هذا، يحطوا لك في كل لفة وفي كل مخرج دورية متوقفة، في حال أنك تجاوزت أول نقطة وحاولت أنك تهرب راح تقع في النقطة اللي بعدها، مستحيل تهرب من عندهم. أول ما بلغوا الدورية الثانية وقالوا إن في واحد على سيارة نوع كذا كذا وسيارة مميزة، أنا ما بذكر اسمها يعني، من أنواع السيارة المرسيدس جايتكم وكذا، وفيه شك يعني، خاف كأنه خاف إنه يدخل في نقطة تفتيش، ولا هذا اللي جاي مسرع طارق ما يبي اللي وراه ينتبه او يدخل المخرج، ولا هذا حتى الدورية ما لحقوا ينزلون من السيارة يوقفونه ويكمل يوم شافه ويدوس. قال ان شاء الله ان شاء الله انه مو قاصديني او مو منتبهين علي. قالوا لا هذا في بلا. بلغوا الدورية اللي بعدها على نفس الخط اللي هو فيه. هذيك الدورية قالوا لها استعجل لان الولد طاير وداش بين العمارات وهو مسرع. وهذيك الدورية تدخل في نفس الطريق على جية طارق مسرع او يصطدم في دورية الشرطة. مو رابط حزام الامان وضرب عنده الايرباك، ضرب في وجهه سبب له مثل الصدمة. يعني انتم عارفين الايرباك يسبب لك مشكلة كبيرة جدا اذا انت مو رابط الحزام. ليش؟ لان لحظة قيامك بالتوقف راح تقترب من المقود ويضرب الايرباك، تكون قريب منه حتى انه ما اخذ الوقت الكافي انه يفتح الايرباك، فتكون انت في لحظة الانفجار فيسبب لك ضربة قوية جدا في الوجه، ممكن تكسر انفك، ممكن انه تسبب لك بجروح، ممكن انه تكسر حتى رقبتك. فهذا اللي حصل مع طارق على طول. ولا هذه الدورية ما كان متوقع ومسرع ويصطدم فيها، طلع الإرباك ضرب وجهه دخل في إغماء. يوم صح شوي ولا رجال أمن يحاولون يطلعونه وطالبي الأسعاف، وقام يصرخ يقولهم فلوسي فلوسي فلوسي في السيارة، يعني لا تأخذوني ترى في لي فلوس بالسيارة، لأن الشنطة كانت عند على الكرسي اللي جنبه، ولما ضرب السيارة اللي هي دورية الشرطة طاح تحت، فخاف إنه ما ينتبهون والسيارة توقف ويجي أحد يأخذها، ولا من هال اللي ينظفون بكرة ولا اللي يشيلون السيارة، يعني ما يدري. يقول لا فلوسي فلوسي وصح. قالوا له فيك شيء نوديك المستشفى كذا. قال لا لا أنا زين زين الحمد لله. خلوه يرتاح على جانب الطريق. ليش مسرع وليش ما انتبهت؟ قال والله أنا خفت وكذا. قال لهم أنا ما عندي لا دفتر السيارة ولا، وهذه غلطتي الآن مسوي حادث مع دورية الشرطة. المصيبة مو هني، إذا أنتم تعتقدون أن في مصيبة الآن، لا لا ترى هذه فريحية على قولتهم. بالنسبة للمصيبة اللي أكبر، راحوا للسيارة يدورون فلوسه. قالوا في شنطة صغيرة، تعرفون الشنطة اللي قاموا يشيلونها الشباب تجي منها ماركات، أشكال ماركات يعني. ففعلا خذوا الشنطة، جاء لها الضابط قال الشنطة هذه لك؟ قال إيه نعم لي. قال الفلوس اللي داخل الشنطة لك؟ قال إيه نعم لي. يعني كل شيء داخل الشنطة لك؟ قال إيه نعم. كم المبلغ؟ قال 3000 وشوي. حاسبهم هو يعني. قال لها متأكد؟ قال نعم. ركبوه الدورية ودوه إلى مركز الشرطة، وعلى طول أول ما دخلوا مركز الشرطة ويحطونه في الحجز. شوي ولا جاي أبوه وأخوانه يسمعهم، ووالدته تبكي وهو يصرخ من النظارة اللي هو الحجز على العسكري، يقول له الله يخليه، يقول لهم أنا ما فيني شيء وما فيني شيء. يعني يعتقد أن أبوه يبكي عليه أنه يمكن صار في إصابات ولا، فيبي يطمن أسرته يسمعهم عند الاستقبال في مركز الشرطة. جاء له العسكري قال ايش فيك صارخ؟ قال الله يخليك بس بلغهم أن أنا ما فيني شيء، يعني لا يبكون عبالهم أنه صار فيني شيء. قال لا هم يدرون أنك ما فيك شيء، وإحنا ندري أن لو فيك شيء نوديك مستشفى أصلا، بس ندري ما فيك شيء. قال لا أسمع أمي تبكي وأبوي قال ما يلامون يعني، ولدهم تاجر مخدرات شون. قال شنو؟ قال إيه لا تستعبط لا تستعبط، اي هم دروا ترى دروا ان انت معاك مخدرات ورايح تبيع. قال ايش قاعد تقول انت؟ قال لا تستعبط على راسي خلك خلك هني. الولد بده يصرخ ويضرب راسه، يا جماعة فهمون ايش صاير شوي، وياخذونه يدخلونه على المحقق. المحقق يسأله قال الشنطة لك؟ قال اي نعم. الفلوس اللي فيها لك؟ قال اي نعم. لك اكيد؟ قال اي نعم لي. قال زين تمام، والمخدرات؟ قال اي مخدرات؟ قال المخدرات اللي داخل الشنطة. قال لا انا ما شفت مخدرات وما كان في مخدرات. قال لا يا حبيبي انت وك تقول الشنطة لك صح؟ الشنطة اصلا مليانة فلوس ومخدرات، انت الظهر قاعد تبيع وهذه حصيلة بيعك لمجموعة من المخدرات وباقي فيها يعني. قال لا والله. قال انت اكيد دمك في شيء، انت ما صدمت في دورية الشرطة الا انت دايخ ولا انت يعني متعاطي، وهذا اكبر دليل على انك هربت من نقطة التفتيش. قال لا هربت عشان دفتر السيارة منت. قال لا هذا الكلام ما ينفع حبيبي. ويودون الطب الشرعي ياخذون منه عينة عشان يشوفون هل هو يتعاطى ولا لا، وهذا طول شوية ويحجز عن أمر النيابة 21 يوم. والولد ينجن يسأله وكل النيابة يبى الفلوس لك؟ اي نعم والله العظيم فلوس لي. قال بس هذه أنا ما أخذها من صاحبي. قال ليش لما سألوك أول مرة قلت الفلوس لي؟ قال إيه فلوس لي هذه ثمن بيع 30 جهاز آيفون، وفي أصلاً متبقي من المال. قال في أحد يروح يبيع آيفونات الساعة 2 بالليل؟ زين والمخدرات تبيع آيفونات ومخدرات؟ قال لا والله أنا ما أدري إن فيها مخدرات، والفلوس أعطاني إياهم صاحبي. منو صاحبك؟ قال صاحبي الشريك اللي معاي في المحل نفسه. قال اوكي نبي نصدقك. جابوا المباحث لاستكمال التحريات. قال لا نبي نمشي وراك، نبي نصدق ونبي نتأكد، عطنا رقم صاحبك. يتصلون على صاحبه ما يرد. قال لهم يا جماعة روحوا شوفوا محلي موجود في السالمية مجمع الفلاني. راحوا للمحل ولا مسكر صار له يومين ثلاثة من اول يوم انحجز وهو المحل مسكر. قال والله محلك مسكر وصاحبك استعلمنا عنه مسافر. صاحبه طبعا درى بأن طارق هذا سوى حادث وخذوه ومعاه المخدرات. الولد طار على طول للمطار وهرب. المهم تكلم يا طارق يحلف ويقسم أن المخدرات ما هي له، لكن من يصدقه؟ الفلوس معاه وهارب وبنص الليل، وفي البداية اعترف ان الشنطة له. ومالكم في الطويلة ويتم محاكمة طارق. اول درجة احكموا عليه بالسجن 15 سنة كتاجر مخدرات. في الاستئناف تم تخفيض الحكم الى 10 سنوات، والى الان محجوز ينتظر حكم التمييز. وشريكه إلى الآن خارج الكويت، ما تم التحقيق معاه ولم يتم اتهامه بأي شيء، لأنه إلى الآن ما حققوا معاه. يبي يشوفون يمكن طارق متبلي عليه يعني. راحوا للشقة، الشقة لا هي باسم صاحبه ولا باسم طارق ولا فيه أي أمر أنه يقتحمونها. على أي أساس يقتحمون؟ واحدة في مرة مأجرتها الشقة هذه، يعني ما لها شغل لا أحمد ولا طارق، وممكن انه متبلي عليهم. الموضوع تعقد والولد ضاع مستقبله وضاعت فلوسه، واصبح الان بين الغضبان ينتظر حكم التمييز. يمكن يتم التخفيض 2-3، ياخذ له 7 سنوات. لا حول ولا قوة الا بالله، والله مصيبة. يكون واحد طموح ويفكر يغتني ويفكر ما ادري شنو، فجأة يتدمر اجتماعيا وسمعته وسمعة أبوه وهله، ويخسر كل فلوسه، ولا وفوق هذا يخسر حتى حريته. والله شيء مؤلم. الفائدة من هالقصة هذه، لا تشارك أي شخص أنت ما تبخصه بشكل ممتاز. يعني معرفة الدوامات ومعرفة القهاوي ومعرفة الديوانيات، ترى هذه ما هي كافية انك تشارك شخص. لازم تكون تعرفه سنوات طويلة ومجربة. الشيء الثاني، دائما البحث عن الثراء يحتاج منك كذلك إلى طموح. يعني أنا يعني عفوا أنا الحين راح أقول لكم معلومة وممكن راح تزعلون مني. يعني أنا لو يعني تخيرني بين وظيفتين حكومية براتب 1000 وبين قطاع خاص براتب 2000، والله أختار القطاع الحكومي. ليش؟ اترك عنك الطموح والما طموح، الحكومية أضمن، أخذ لي 1000 وأنا مرتاح وعمل قليل والأمور طيبة ومشي حالك ومستمر. إذا تبي تاجر خل عندك وظيفة حكومية وتاجر فوقها، يعني في وقت الفراغ اللي عندك، لكن عندك وظيفة ثابتة، لأن الراتب هذا اللي تحصل عليه ما هو لك أنت، هذا حق عيالك، حق بيتك، حق مستقبلك، حق الزمن وحق الدنيا. تبي تاجر يا أخي خل وظيفتك لا تجازف فيها الوظيفة الحكومية واشتغل تاجر، تاجر يعني محل وكذا، لما لا داعي تشارك أحد. الشراكة دائما تجيب عوار الراس وتجيب لك الغثة، إلا إذا في واحد أصلا هو ناجح ومقرب لك وتعرفه عدل، هذا موضوع ثاني. لا تشارك واحد مجهول وتضيع حياتك ويورطك. هو ما كان يعرف أحمد طلع راعي خرابيط وبنات ومخدرات، وشاف أن هذا طارق يمشي على كلامه، جيب الأجهزة ودي الأجهزة، جيب الأغراض ودي الفلوس، جيب ما دي. فاستسهل، قال لا ممكن تسألني سؤال في موضوع القصة، تقول لي يا أبو طلال ليش أحمد عطى طارق شنطة فيها فلوس وتحتها فيها مخدرات وما خاف أن طارق يكتشف؟ يعني ممكن ينبش أو يطلع الفلوس كلها ويشوف شنو اللي داخل. في البداية أهو حسب الفلوس أمام طارق وحطهم له في الشنطة وعطاه إياه، وكان طالب من طارق أنه يودي الفلوس للشركة، يدخل المجمع يفتح الشركة ويحطهم في الخزانة، وأنه بكرة يتحاسبون عن باقي المبلغ، يعني يسوون حساب كامل، أو أنه يروح فيها البيت وهو لما يطلع من المكان هذا اللي هو أحمد يقول وأنا طالع راح أمر عليك البيت علشان أنت حاسب. فقال أنا بشوف بمر المجمع، إذا قدرت دخلت، لأن مرات المجمعات تسكر ومرات يخلون باب مفتوح، إذا قدرت بحطها بالخزانة وإذا ما قدرت بوديها البيت مر علي أنت. كان هذا هو الاتفاق، وهذا اللي استوعبه بعدين طارق، أن أحمد كان مستخدم طارق فقط علشان ينقل المخدرات. كان خايف أنه يطلع فيها بالشارع ويدري المنطقة كلها نقاط تفتيش، فخاف أنه يطيح في كمين ولا يطيح في أحد يراقبه ولا نقطة تفتيش هذه فتشون دائما أو يشيكون عليك يعني. فقال أحطها براس أحمد، إن فلت كان بها أنا أروح وأخذهم من عند هناك، إذا صادوه أخذ هالتذكرة مثل ما سوى وراح للمطار وهرب، والولد إلى الآن في السجن المركزي. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.